هذا الصحيح بالنسبة لآية لا تأكلوا أضعاف مضاعف مضاعف، ولكن في قوله تعالى فذروا من الربا ما بقي من الربا إن كنتم إيش مؤمنين، هذا لا إن كنتم مؤمنين ينفي كل الربا. آية أضعاف مضاعفة صحيح فيها، أما هذه هي تشمل هذا وذاك. ونحن نقول أن الإسلام ما جاء بإقرار العرب على بعض دون بعض، فربا النسيئة معروفا للعرب، وربا الفضل أيضا معروفا للعرب، فالإسلام جاء لمعالجة كل الفساد الموجود عند العرب. ثم هذا الجواب لو فرضنا ما في عنه غير آية لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة، هذا الجواب جواب لا يلتفت إلى السنة وما فيها من أحكام زائدة على القرآن، وهذا في الحقيقة خطب من العبد خطبة واسعة وخطيرة تأثر ببعض جواربها سيد الشيخ هو نفسه وأنه من أهل الحديث، فهي خطبة يكفي أنه لردها قوله عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته ليقول هذا كتاب الله فما وجدنا فيه حرام حرمناه وما وجدنا فيه حلالا حللناه ألا إني أجد القرآن وأنزله معه. فهذا أن القرآن لم يحرم إلا ربا النسيء، وما نحرم ربا الغضب وهو محرم في أحاديث صحيحة. وفي النهاية هو لازم محمد عبد الإسرائيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.